نعم. وكذلك أيضا نرى أمورا مكروهة لكنها دون الكفر، دون الكفر البواحي. يقول أدوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وعدم المنابذة، لكن بالمعروف، واسأل الله حقكم. ومن سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق والقيام بما يجب، خلافا لبعض الناس الذين نصفهم بالسفح في الواقع، يقولون لا تدعو لحكام هؤلاء حكام الوقت هذا، لا تقول الله يهديهم، الله يصلحهم، الله يصلح بهم، أبدا ذولا ما يستحقون يدعى لهم. أعوذ بالله، القلوب بيد من؟ بيد الله. ادعو الله تعالى لحكام مصر ولحكام سوريا ولحكام الأردن ولأي حاكم، كل الحكام ادعو الله أن يصلحهم، أن يصلح حكام المسلمين. هل هذا يضر؟ بل ينفع، إذا استجاب الله الدعوة أصلح الله الحاكم، إما بإصلاح حاله هو أو بإبداله بخير منه بدون فتنة. أما أن يقول الله لا أرضى فعل هذا الحاكم، وإذا كنت لا أرضى فعله فلن أدعو له، فهذا لا شك أنه من السفه. بل ولهذا قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وبماذا يكون حقنا؟ يكون حقنا باستقامتهم وصلاحهم، ومن أسباب استقامتهم وصلاحهم أن ندعو الله لهم، أن ندعو الله لهم. ولو أن الناس مشوا على هذا التوجيهات النبوية لحصل خير كثير واندرأ شر كثير. أن الإنسان يقوم بالواجب عليه ويسأل الله الحق الذي له، حتى لو رأيناهم يستأثرون علينا بكل شيء ما يهم، نحن مأمورون بشيء وهم مأمورون بشيء. انتهى الوقت يا حجاج؟ طيب إذا ننتهي. والله إليكم الحديث الذي قلت يبحث الحديث، نعم، ذكرتم لي طلبتم مني بحث الحديث، نعم، أهل الجنة ثلاثة، نعم. هذا الحديث وجدته عند مسلم وعند أحمد وعند النسائي في السنن الكبرى، نعم، وعند الطيالسي، وفي اختلاف في بعض الألفاظ. طيب اللي في مسلم، اللي في مسلم أنا أظن المؤلف حزاه لمسلم. أنا ذكرت أذكر الجملة ثم أذكر كلام الرواة عليها ثم الجملة الثانية ثم الثالث كذلك. الجملة كم صفحة في كتابي؟ في كتابي صفحة 100 وصفحة 31 الحديث. حمك الله، حمك الله. كم كتابك؟ صفحة 31 قبل باب الأموال. نعم، قبل باب الأموال، الباب الثاني الأموال. اي قبل الأموال. اي نعم. قبل بكم؟ 25 مثلي. نعم. هذا 25 ما هي عندي. لا ما نصر تختلف. قبل الأموال يا شيخ بما يساوي صفحة تقريبا في كتابكم. اي نعم هذا هو. أنا عندي صفحة 30. اي نعم. نعم. الحديث الجملة الأولى عند جميع الرواة عند مسلم، وهي أهل الجنة. أصل الحديث أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. طيب. عند مسلم. هذا مسلم. اي هذا في الكتاب. اي لا ما عندنا ذو سلطان، عندنا في الكتاب سلطان. لا انا عندي ذو سلطان. طيب اعطنا لفظ مسلم بالضبط لان مؤلف عزاه لمسلم. طيب لفظ مسلم بالضبط ذو سلطان مقسط متصدق موفق. اي عجيب. مش بعد هذا عند مسلم. اي ذو

على ولي الأمر أن يأخذ مالا محيا ويضعه في حقه ولا يمنعه سابقا، فلا يحمل أن يأخذه ولي ولا أن يضعه في حقه ولا أن يمنعه من مستحقه. وما قاله عمر بن عبد العزيز حكمة عظيمة، أن ولي الأمر كالسوق، إن نفق فيه البر والصدق والأمانة وإعطاء الحقوق صارت الرعية كذلك، وإن نفق فيه الكذب والخيانة والظلم والجور صارت الرعية كذلك. ولهذا جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. وهذا وإن لم يكن صحيحا لكن يشهد له قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم نعم. ايش نعم في أشياء من الله، مثل: وأعلموا أن ما غنمت من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي شيء يوكل لاجتهاده، ففي بدر يوكل الأمر إلى اجتهاده فلم يقسمه كما تقسم الغنائم. فالمهم أنه هذا إما منصوص، إما أن يكون منصوصا عليه، وإما أن يوكل إلى اجتهاده. نعم أقرأ. نعم. في الأموال السلطانية. الفصل الثاني: أصناف الأموال السلطانية الغنية. لا عندي الفصل الثاني في الأموال السلطانية، ثم الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف. لا هذه من الأصل، هذه مهي بعنوان. مين من الشيخ؟ عندنا عنوان الفصل الثاني: أصناف الأموال السلطانية، ثم بين قوسين الغنيمة. طيب ما خلى علينا الخلاف. الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. واحد: الغنيمة. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين. فقال تعالى: فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال فكلوا. نعم ها كيف؟ والرسول. لا ما فيها، ما فيها، لا ما في، لا والرسول. نعم ايش ما في قراءة ثانية ولا في المصحف؟ والرسول. وقال في أثنائها: فكلوا مما. طيب الآن الخمس الآن صار يقسم على خمسة: لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأربعة خماس تقسم بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان له، سهم له وسهمان لفارس. نعم. نعم نعم. لمن؟ نعم نعم.